الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس أو اللقاء الخامس من لقاءات التعليقات على هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد علقنا على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو جزء عثر عليه من كتاب كبير، وهذا الجزء ميزته أنه يتكلم عن دلالة النصوص، لأن من أخطر ما وقع فيه الانحراف في هذه المسألة حجية النصوص ودلالتها على الأحكام والعقائد ونحو ذلك. فهل ما جاء في النصوص يجب إثباته والإيمان به والتسليم له، أم أنه يعارض بالعقول والآراء والأصول التي أصلتها كل طائفة؟ هذه المسألة أحيانا تبحث في مسألة حجية السنة، وأحيانا ضمن مسألة حجية خبر الآحاد، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث. وكثير ممن انحرف في هذا الباب لم يقبل النصوص إلا بشروط. السلف قبلوا النصوص بلا قيود ولا شروط، لأن نصوص الكتاب والسنة هي وحي، فهي فوق العقول والآراء والمذاهب وكل اجتهاد بشري. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث فيجب التسليم له، ولا يجوز الاعتراض عليه بأي لون من ألوان الاعتراض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، وتكلم عن أنواع الأحاديث النبوية والمتواتر والآحاد وما جاء في الصحيحين وما تلقته الأمة بالقبول. اليوم نحن في الصفحة 51، صفحة 51 يذكر الشيخ رحمه الله في أول الصفحة اعتراض وجوابه. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل من الناس من يقول هذه المسائل العلمية التي أمرنا أن نقول فيها بالعلم متى لم يكن الدليل عليها علميا قطعنا ببطلانه، فلهذا يجب رد كل خبر أو دليل لا يفيد علما في باب الخبر عن صفات الله، ومنهم من يطرد في ذلك في صفات المخلوقات كالأراضين والسماوات. قلنا لا ريب أن هذا الكلام قد يطلقه كثير من أهل النظر كالقاضي أبي بكر وابن عقيل والمازري ونحوهم، وقد أطلقه قبلهم كثير من متكلمة المعتزلة وغيرهم، وقد أنكر ذلك عليهم كثير من أرباب النظر وقالوا العلم بالعدم غير عدم العلم، وعدم الدليل غير دليل العدم، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام. وفصل الخطاب أن نقول لا يخلو إما أن يكون الموضع مما أوجب الله علينا فيه العلم، أو أوجب مشيئته وسنته فيه، أو أوجبت مشيئته وسنته فيه العلم، وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلم لا شرعا ولا كونا. فإذا كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله إلا هو، أن لا إله إلا هو، وأن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فلا بد أن ينصب سببا يفيد هذا العلم لئلا يكون موجبا علينا ما لا نقدر على تحصيله، وألا يكلفنا ما لا نطيقه له إذا أردنا تحصيله. ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبا للعلم لم يكن صحيحا، وكذلك ما اقتضت مشيئته وسنته العلم به، مثل الأمور التي جرت سنته بتوفر الهمم والدواعي على نقلها نقلا شائعا، فإذا لم ينقل فيعلم انتفاؤها وكذب الواحد المنفرد بها. سن هذا اعتراض أنه من الناس من يفرق بين المسائل العلمية وبين غيرها، ويقول المسائل العلمية التي أمرنا أن نؤمن بها ونصدق ونقول فيها بالعلم لابد فيها من دليل علمي قطعي، وأي خبر لا يفيد العلم يجب نفيه. وضرب مثال أي خبر في صفات الله أو غيرها يجب نفيه، ومنهم أيضا من يطرد ذلك في غير العلم بالله عز وجل، أيضا في القضايا المتعلقة بالمسائل الكونية، خلق الأرض والسماوات ونحو ذلك، يعني المسائل المتعلقة بالفلك والأرض والسماء وما يتعلق بها من نظريات ونحوها، فيقول لك هذا كله أي دليل لا يفيد العلم فإنه يجب رده. هل هذا الكلام بإطلاقه صحيح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كلام أهل الكلام، يطلقه كثير من أهل النظر. ماذا يقولون؟ يقولون أي دليل لا يفيد العلم يجب رده، يجب رده. وهذا قاله بعض أهل الكلام مثل أبي بكر الباقلاني، ومثل ابن عقيل الحنبلي، ومثل المازري عن مالكي، وقبلهم المعتزلة. إيش يقوم هذا؟ يقوم هذا على شيء، وهو أن ما لم يدل عليه الدليل الصحيح يجب نفيه. ما لم يدل عليه الدليل، الدليل العلمي، يجب نفيه. انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه المسألة ظاهرها حق، لكن تعالوا نفكر في باطنها. نعم، أيما مسألة لا بد لها من دليل علمي صحيح، لكن إذا لم يدل عليها دليل تنفي؟ هل كل ما لم يدل عليه دليل تنفي أو تسكت عنه؟ ولهذا أشار شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن هذا يرده كافة العقل، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني الشيء قد يكون موجود لكن ما عندك دليل عليه، موضع لكنه موجود. وهذا أمثلته في حياة الناس كلها. مثلا فلان قال أنا اشتريت سيارة جديدة. قالوا إيه الدليل؟ قال والله الآن ما عندي دليل، السيارة بالبيت. هل معنى ذلك يقول أنت كذاب؟ لاحظتم معي؟ هل معنى هذا لأنه ليس عنده دليل ننفي؟ لا، وإنما أقصى ما في أن نقول والله ما نقول خبرك كاذب. ليه؟ لأنه ما عندك دليل، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. فإذا كان هو الآن ما عنده دليل فقد يأتي بدليل بعد ساعة، أو يكون غيره عنده دليل. مثلا لو قال هذا الكلام قالوا إيش بالدليل أنه اشتريت سيارة جديدة؟ قال والله أنا ما عندي دليل. قالوا إذن أنت كذاب. جاء واحد من أصحابه قال لا والله صادق، أنا البارح وإياك كنت في السيارة وراكبين في السيارة سيارتي. إذن في الحالة الأولى إذا لم يكن هناك دليل لا تنفي. وأهل الكلام، لاحظتم معي، أهل الكلام إذا الدليل عندهم ضعيف نفوا المدلول، نفوا المدلول الذي دل عليه الدليل، فيقال لهم هذه طريقة أهل الكلام، هذه طريقة غير علمية وغير صحيحة. بمجرد أنه لا يوجد دليل فإنك تنفي. يعني مثلا الأشاعرة في باب الصفات أثبتوا لله السبع ونفوا الباقي. أثبتوا السبع، قالوا أن دليل العقل دل عليه، استدلوا عليها بدليل العقل. ثم لما استقر دليل العقل عندهم استدلوا عليها بدليل السمع. يعني العلم والكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة أثبتوها، لكن أثبتوها بدليل، قالوا نثبتها لأن العقل دل عليه. ثم لما أثبتوها بالعقل استدلوا بالسمع، استدلوا بالسمع ثانية. ثم قالوا ويجب نفي الباقي لأن العقل لم يدل عليه. فيقال لهم عدم العلم ليس علما بالعدم. إذا كنتم أنتم ما عندكم دليل على بقية الصفات فغيركم عنده أدل، فلماذا تنفون؟ وهذه إشكالية المذهب الأشعري، إنه أثبت السبع ونفى الباقي، الباقي كله يجب تأويله. فهذه المسألة التي الآن يطبق عليه إنه يقول لك إذا في مسألة علمية لا بد فيه دليل علمي، إذا ما صح الدليل العلمي يجب النفي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد عليهم بهذا. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن المسائل التي يجب العلم بها أنواع، إما مسائل أوجب الله علينا العلم بها مثل ما يتعلق بالله وتوحيده وأنه لا إله إلا الله، ومثل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأنه غفور رحيم وأنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط علمه بكل شيء. قال لك فهذا النوع لا بد من فيه من أن يأتي دليل علمي صحيح يدل عليه. وطبعا عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة مليئان بالدلالة على هذه المعنى. الثاني ما اقتضت مشيئته وسنته العلم به، ما اقتضت مشيئته وسنته في الكون العلم به، أيضا هذه لابد فيها من الدليل العلم. وأن يهيئ الله عز وجل من الأسباب ما به يعلم الخلق. بقي القسم الثالث. ما ليس من هذا ولا من هذا ماذا نقول فيه؟ تفضل اقرأ يا شيخ. وأما ما لم يجب فيه العلم لا وجوبا دينيا ولا وجوبا كونيا. فهمتوا؟ وجوب ديني مثل العلم بالله وأسماء وصفاته، وجوب كوني مثل ما هو معروف من سنن الله عز وجل في الكون. طيب تفضل. فلا يعلم بطلان ما أفاد فيه غلبة الظن، فإن اليقين له أسباب وللظن الغالب أسباب، والتكذيب بما لم يعلم أنه كذب مثل التصديق بما لا يعلم أنه صدق، والنفي بلا علم بالنفي مثل الإثبات بلا علم بالإثبات، وكل من هذين قول بلا علم، ومن نفى مضمون خبر لم يعلم أنه كذب فهو مثل من أثبت مضمون خبر لم يعلم أنه صدق. والواجب على الإنسان فيما لم يقم فيه دليل أحد الطرفين أن يسرحه إلى بقعة الإمكان الذهني إلى أن يحصل فيه مرجح أو موجب، وإلا يكون قد سكت عما لم يعلم فهو نصف العلم. فرحم الله امرأ تكلم فغنم وسكت فسلم. تكلم فغنم، نعم. فرحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. نعم، هذا يقول لك النوع الآخر الذي هو ليس من باب العلم بمسائل الدين وليس بالأشياء التي اقتضتها مشيئة الله عز وجل وسنته. ماذا يقال فيها؟ هذا يقول لك يكفيها غلبة الظن، لأن اليقين له أسباب، له مرجحات، الظن الغالب له أسباب. طيب هل نكذب إذا لم يوجد دليل علمي؟ قال لك لا، ليس هذا هو مقتضى العقل. الذي لا يعلم أنه كذب، لا يعلم أنه كذب، لا تكذب به. انتبهتم؟ يعني الذي علم أنه كذب فهو كذب، لكن الذي لا يعلم أنه كذب لا تكذب به. ماشي هذا؟ مثل لا تصدق بما لا يعلم أنه صدق، ما لا يعلم أنه صدق لا تصدق به. طيب في الحالتين ماذا أصنع؟ قال لك أنت انتظر وخله داخل ضمن بقعة الإمكان، ممكن ما عندي دليل على الإثبات فأؤمن به، ولا عندي دليل على النفي فأكذب به. إذن إيش؟ مثل هذا الخبر أجعله ضمن الظن الراجح، أجعله ضمن دائرة الإمكان، ممكن. وهذه في حياتنا إحنا، أليس كذلك؟ يعني أحيانا يأتيك أحد ويأتيك بخبر يعني فيه غرابة شوي بس مش كذب، فتقول فيه ممكن، بس أنا أنتظر الدليل. زي مثلا واحد قال والله اخترعوا آلة تصلح كذا وتصلح كذا، ما في دليل على أنها اخترعت ولا في دليل على أنه مستحيل تكون، فأنا بماذا أقول؟ تقول والله ممكن، ممكن، ننتظر الأدلة المرجحة أنه وقع هذا أو لم يقع. مثل قالك والله وقع كذا وكذا وكذا، لا هو كذب ولا هو صدق، فتجعله ضمن دائرة الإمكان. وما كان ضمن دائرة الإمكان يكفي فيه المرجحات بغلبة الظن، لأنه ما هو مسائل علمية متعلقة بالدين ولا هو مسائل تخالف سنن الله عز وجل في الكون، فيكفي فيها غلبة الظن. وكثير من أخبار الناس قائمة على غلبة الظن. طيب وهل يتدخل الإنسان فينفي كل شيء؟ قال لك لا، لا، هذا ليس من الطريقة الصحيحة وليس منهجا علميا. والعلماء رحمهم الله تعالى يأخذون بما جاءت به الآثار، ما لا يعلمه سكت فغنم، ما لا تعلم أنه صدق أو كذا اسكت عنه. ولهذا يدخل هذا حتى في المسائل الفقهية. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأسئلة العلماء أنه إذا لم يعلم فليقل إيش؟ لا أدري. إذن في مسائل كثيرة بالنسبة للإنسان حتى ولو كان من العلماء أو من طلبة العلم ينبغي له أن يقول فيها إيش؟ لا أدري. ليه؟ لأنه ما عنده دليل ليثبت ويقول افعل كذا وكذا، أو ينفي ويقول له لا يجوز لك لا تفعل كذا وكذا. فإذا سأله السائل ولم يعرف المسألة، وهذه تقع في مسائل جديدة وفي مسائل أحيانا تغيب عن ذهن طالب العلم أو الشيخ أو المفتي، فينبغي له أن يقول إيه؟ لا أدري. ولهذا قيل من لم يتعلم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه يتكلم أحيانا بلا علم فيقع في الزلل. والأئمة رحمهم الله تعالى كانوا معروفين بذلك، حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة، الإمام العلم المشهور، سئل عن ما يقارب 40 مسألة فأجاب عن 2، وقال عن الباقي لا أدري. بعض العلماء سئل سؤالا فقال لا أدري، فقيل له أنت شيخ هذا البلد وتقول لا أدري؟ قال نعم، اذهب إلى الناس كلهم وقل فلان لا يدري. أخبر الناس أن فلان لا يدري، لأن هؤلاء يتحرجون عن أن يتكلم الواحد منهم في مسألة ليس له فيها علم. وكلمة لا أدري هي مفتاح الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له، لأنه في فرق بين الجهل المركب والجهل البسيط. هذه دائما ما يضرب بها المثل، الجهل المركب إنك تفتي خطأ، هذه مشكلة، أو تخبر بخطأ، هذه مشكلة. لكن الجهل البسيط إذا قلت لا أدري، لا، أنت علمت السائل أن يسأل غيرك، فقد يسأل من يدري فيصل إلى الجواب. فنقول المسائل التي فيها غلبة الظن إذا لم يتبين فيها دليل مرجح، ما تدري هل هذا أو هذا، فعليك إيش؟ أن تسكت وتقول ممكن أن يكون هذا. نعم يا شيخ. وإذا كان كذلك فنحن لم يجب علينا قط أن نعلم جميع ما لله من معاني أسمائه، ولا أن نعلم جميع صفاته، ولا أن نعلم صفات مخلوقاته، ولا مقادير وعده ووعيده وصفات ذلك، ولا إحدى سننه، فإن سبب العلم بذلك قد لا يكون مشهورا، ولا قام دليل على نفي ما نعلمه من ذلك. فإذا جاءنا خبر يغلب على الظن صدقه صدقناه في غالب الظن، وإذا غلب على الظن كذبه كذبناه، وإن لم يعلم واحد منهما توقفنا فيه. نعم. وإن لم يعلم واحد منهما توقفنا فيه، ويجوز لنا أن نرويه إذا لم نعلم أنه كذب. أن نرويه، نعم. لكن متى علمنا أنه كذب لم يجوز روايته إلا مع البيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو في صحيح مسلم. وأما من قال من ظاهري أهل العلم إنما لم يقم على ثبوته من الصفات دليل فإنه يجب نفيه، فإنه مبني على هذا الأصل المتقدم وقد بينا حكمه. وأما قولهم هذا من المسائل العلمية فلا نتكلم فيها بالظن، فهذا لفظ مشترك، قد يراد بالعلمية ما ليس تحتها عمل، كما يقول بعضهم العلوم النظرية والمسائل الخبرية والاعتقادية. وإذا كان المراد بها ذلك لم يجب أن يكون مقطوعا بها، وقد يراد بالعلمية ما العلم فيها واجب أو واقع، وهذا ما يرد فيها ما لم يفد العلم. ولهذا فصلنا ذلك إلى نوعين والله أعلم. نعم، قال لك أسماء الله وصفاته قسمين، أسماء الله وصفاته وسننه في الكون وتفاصيل وعده ووعيده. قسم منه جاءت فيها أدلة علمية صحيحة من الكتاب والسنة، فهذه نؤمن بها ونصدق. وقسم آخر غيب من التفاصيل، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن جميع أسمائه وصفاته، ونحن نعلم يقينا أن من أسماء الله ما إيش؟ ما استأثر الله عز وجل بعلمه عنده، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح. وكل اسم من هذه الأسماء التي استأثر الله بعلمه دل على صفة، لأن أسماء الله عز وجل تدل على صفة. وكذلك أيضا تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر، عندنا أدلة لكن في تفاصيل. فيقول لك ما جاء من هذه على وجه التفصيل فإنه والحالة هذه نأخذ بما ورد فيه ويكفي فيه غلبة الظن، يكفي فيه غلبة الظن. إذا عندك أصول يجب العلم بها، وعندك تفصيلات وفروع متى ما ورد في بعض الأدلة، فالعلماء رحمهم الله تعالى لم يزالوا يذكرونها ويتحدثون بها بناء على غلبة الظن. بناء على هذه القاعدة، ما جاء دليل صريح على إثباته أثبتناه وأمنا، وما جاء فيه دليل على كذبه كذب. طيب، وغلبة الظن كلك نفس الشيء. الأدلة التي يغلب على الظن صدقها نثبتها، والتي يدل غلبة الظن على عدم صدقها نفي، وما لم يكن كذلك نتوقف. لماذا؟ لأن هذه الأدلة التي وردت إنما جاءت في مسائل يجب أن نفرق فيها بين ما هي مسائل علمية وما هي من المسائل إيش؟ العملية. للأسف كثير من أهل الكلام فرقوا بين المسائل العلمية والمسائل العملية، وقالوا المسائل العلمية إذا لم يدل عليها دليل علمي قاطع يجب نفيها، وهذه طريقة أهل الكلام التي ذكرناها قبل قليل. وما كان منها من المسائل العملية مثل الأحكام والعبادات قبلوا فيها غلبة الظن، وهذه من متناقضات أهل الكلام. يعني إذا في حديث آحاد مثلا في أسماء الله وصفاته قالوا هذا حديث آحاد لا يفيد العلم فنرد، وإذا في حديث آحاد يتعلق بالصيام أو الصلاة أو الحج قالوا نقول به ونثبته ونرتب عليه الأحكام الشرعية. فيقال لهم سبحان الله، الأشياء العلمية جزء منها يكفي فيها غلبة الظن. يعني كما قلنا لكم أصول مسائل الدين جاءت بها الأدلة القاطعة لكن تفصيلاتها، ولهذا أحيانا نجد أحاديث تتعلق مثلا بالقبر وعذاب، بالحشر، بصفة الجنة، بصفة النار، وليست متواترة. فهل العلماء يثبتونها أو لا يثبتونها؟ قال لك يثبتونها ويقولون بها، وهي مسائل علمية ولا يفرقون بينها وبين المسائل العملية، مثل الحديث المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والتي أخذ بها العلماء بل لو عكسنا وقلنا الأحاديث التي يترتب عليها عمل يجب إيش أن نشدد فيها أكثر لكان هذا أقرب. أهل الكلام عكسوا المسألة وقالوا ما كان منها من المسائل العلمية الاعتقادية فهذه يجب اليقين فيها وما لم يدل عليه دليل وجب نفيه، والمسائل العملية المتعلقة بالأحكام هذه تقبل ولو كانت أحاديثها أحاديث أحد. ولهذا الشيخ ابن تيمية هنا يقول قوله من المسائل العلمية لابد فيها من اليقين، هذه لفظ مشترك. ما هي المسائل العلمية؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، نعم لابد فيها من دليل قاطع. إثبات جملة أسماء الله وصفاته، نعم. اليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، لابد فيها من أدلة قاطعة. لكن هل تفاصيل كل ركن من أركان الإيمان لابد فيه من الأدلة القاطعة والمتواترة كما يزعم هؤلاء؟ الجواب لا. إذن قولك إنه لابد فيها من الدين هذا يعني لفظ، إن حملناه على موضع صح وإن حملناه على موضع آخر فالأمر يحتاج إلى مراجعة. وهذا من أخطاء أهل الكلام. وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى لم يفرقوا بين المسائل العلمية والعمل، هذه لها أصول وفروع وتلك لها أصول وفروع. ولهذا أنكر الأئمة المحققون تقسيم الدين إلى أصول وفروع على طريقة المتكلمين الذين يقولون الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي مسائل الأحكام من البيع والشراء والحلال والحرام والنكاح والطلاق والحدود وغيرها. فقالوا تقسيم الدين بهذا الشكل غير صحيح. طيب ما هو الصحيح؟ قالك الصحيح أن الدين كله بأحكامه العلمية والعملية ينقسم إيش؟ إلى أصول وفروع. يعني نلخص المسألة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، مضبوط هذا؟ نقول أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها فيها أصول وفيها، فالإيمان بالله فيه أصول وفيه فروع، والإيمان بالملائكة فيه أصول وفيه فروع، وركنية الصلاة فيها أصول وفيها فروع، وركنية الحج فيه أصول وفيه فروع، وهكذا. ولهذا نحن نقول ونقطع بأن أركان الإسلام وأركان الإيمان هي أصول، هي أصول الدين. لما أقول لك ما هي أصول الدين؟ قالك أصول الدين هي هذه المسائل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأيضا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هذه أصول الدين. ثم يتفرع عن كل واحد منها فروع. فإذا نظرنا إلى مسألة الأدلة وما هو الذي يحتاج إلى دليل علمي مقطوع به وما الذي يكفي فيه خبر الآحاد وغلبة الظن، إذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أنها تنطبق على كل المسائل. نعم يا شيخ. فضل. فصل. وأما السؤال الثاني وهو قوله ليست الأحاديث نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل، فهذا كلام مجمل نقابله. هذا قول المعترض، لأن الكتاب جواب الاعتراضات المصري على إيش؟ على الفتوى الحمو. وتذكرون في أول هذه الرسالة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمن أراد منكم أن يعود إلى هذه، نعم شوف في أول صفحة 3، أنها أخبار أحد لا تفيد، رجعت صفحة 3 هذا بداية الرسالة. قال المعترض، يعني المعترض على الفتوى الحموية، وأما الجواب عن الأحاديث، يعني الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المطالبة بالصحة، فمن وجوه: واحد، أنها أخبار أحد لا تفيد العلم بل تفيد الظن لما عرف في الأصول، هذا اللي ناقشها شيخ الإسلام في الصفحات السابقة. الاعتراض الثاني ما هو؟ أنها ليست نصوصا في ذلك، بل هي ظاهرة قابلة للتأويل. الآن إذا رجعنا صفحة 54 أعد مرة ثانية، وأما السؤال الثاني ما هي نفس الفقرة؟ أعد مرة ثانية. فصل، نعم فصل. وأما السؤال الثاني وهو قوله: ليست الأحاديث نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل، فهذا كلام مجمل نقابله بجواب مجمل. طيب، يعني هذا الاعتراض يقول لك ليست الأحاديث نصوص قاطعة في إثبات الأسماء والصفات والمسائل العقدية وغيرها، بل النصوص تدل دلالة ظاهرة. أنتم تعرفون في أصول الفقه هناك النص وهناك إيش؟ ها؟ الظاهر والمجمل، هناك العام وهناك الخاص، لكن في باب هناك نص وهناك ظاهر وهناك مجمل. نص لا يقبل التأويل، نص في المسألة، وظاهر له أكثر من احتمال، لكن أحد المعاني هو الأرجح، ومجمل يدل على معنيين لا نستطيع أن نعرف أيهما المقصود بالنص إلا بدليل من خارجه. ماشي؟ هذا مجمل ما في كتب أصول الفقه في هذه المسألة. فهم قالوا بالنسبة للأحاديث الواردة في الأسماء والصفات، قال لك هذه ظاهرة، ظاهرها الدلالة على الصفات لكن ليست نصا، ولما كان ظاهرها الدلالة على ذلك فهي قابلة للتأويل، يعني ظاهرة محتملة ليش؟ لأكثر من معنى. وإذا كانت محتملة إذن ليست نصا قاطعا، وإذا كان كذلك فممكن تأويلها إلى معاني أخرى. ماشي؟ هذا طبعا هذا اعتراض مجمل، وشيخ الإسلام ابن تيمية سيفتتح الرد عليه بجواب مجمل، ثم بعد ذلك يفصل بعض الشيء. تفضل يا شيخ. فهذا كلام مجمل نقابله بجواب مجمل، وهو أن نقول: كل موضع قطعنا بمضمونه فالنصوص فيه قطعية، وما لم نقطع بمضمونه فقد تكون الدلالة فيه ظاهرة وقد تكون قطعية، وما لم يتبين لنا كونها قطعية يكون الدليل في نفسه موجبا للقطع. والاعتقاد الراجح غير حصول العلم، وذلك أن الأدلة هي في نفسها على صفات تفيد العلم باتفاق الناس، وأما إفادتها فهل هو لصفات هي عليها أم بحسب الاتفاق؟ الجمهور على القول الآخر، وأما المؤثمة للمخطئ والمعتقدون أن من لا إثم عليه لم يخطئ كابن الباقلاني ونحوه، فيقولون: ليس في الظنون تفاوت ولا عليها أمارات تقتضيها، وهذا غلط عند جمهور الناس، بل للظن أسباب كما للعلم أسباب. طيب، قال لك هذا جواب مجمل، وهو أننا نقطع بمضمون النصوص الواردة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل موضع قطعنا بمضمونه فدلائله دلائل مقطوع بها، نص مقطوع بها. ويقصد به رحمه الله تعالى ما أثبته في العقيدة فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وعلوه، يقول هذه دلت عليه دلول نصوص قطعية، ما قطعنا به دلت عليه نصوص قطعية، وما لم نقطع به تكون دلالته ظاهرة. ليه؟ قال لك لأن الدليل هو في نفسه فيه الصفات، في داخله الصفات الدالة على إفادته للعلم، انتبهوا معنا لهذه المسألة. النصوص في ضمنها الدلالة على المسائل العلمية أم الدلالة من خارج النص؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما إذا قلت النص يدل، إذا أنت تنظر في سياق النص وفي مدلوله من حيث وروده وسبب وروده ولماذا جاء به الدليل ودلالته على ما أريد به، إذن هو متضمن، وخاصة نصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة جاءت لإيش؟ لإعلام الناس، لإخبار الناس، لتعليم الناس، لإيمان الناس، ليقين الناس، لأنها وحي. إذن النص فيه ما يدل على العلم، ولهذا الأئمة رحمه الله تعالى إذا جاءه النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نظروا في سياقه ومدلوله ونحو ذلك، فانتهوا إلى يقين قاطع بأن هذا الحديث جاء للدلالة على هذا الشيء. فالآيات التي فيها خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، قال النص في نفسه هي الدلالة، ليست الدلالة خارج النص. إذا كان الدلالة خارج النص فهذه طريقة المتكلمين، يعني بمعنى أنني لا أقبل النص حتى أنظر إلى إيش؟ إلى المرجحات أو غير المرجحات من خارج النص. السلف رحمه الله تعالى ما يمكن أن يعارض النص إلا بنص، كما سيأتينا الأمثلة إن شاء الله. ما يمكن واحد منهم يعارض النص إلا إذا فيه إيش؟ نص آخر. قال لك لا، هذا يعارضه. ولهذا عند العلماء مثلا يقول لك مثلا هذا النص تخالفه الآية الفلانية، يخالفه الحديث، فيصير عنده إشكال. أما أن يعارضه من خارج النصوص، ما في أحد يعارض الكتاب والسنة من خارج النصوص أبدا، وإنما هي طريقة أهل الكلام اللي يقول لك فيه العقول وفيه الفلسفة وفيه المنطق وفيه ما أدري إيش وفيه القواعد الكلامية وفيه وفيه، وهذه كلها لابد نحضرها معنا عند أي نص فنفهمه من خلالها. إذن دلالة النص، انتبهوا، هل هي من داخله ولا من خارجه؟ هذا هو الفرق، الفرق بين طريقة أهل السنة والجواب عن طريقة غيره. فهمتم هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة جدا. لأن النصوص يحتحف بها الدلالات والأسلوب والقرائن، يعني مثلا الله عز وجل ماذا أراد أن يعلمنا في كتابه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا في الأحاديث ماذا أراد؟ يعلمنا تعليم مباشر ولا يختبر ذكاءنا حتى نبحث عن تأويله؟ الرسول أراد يختبر ذكاءنا؟ لما يخبرنا عن أحاديث الصحيح بيختبر الذكاء، هل نؤول أو لا نؤول، هل عندنا عقول أو ما عندنا عقول؟ لا والله، وإنما كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا، إنما هو ذكر وتنزيل وهدى ونور وبيان. وكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سار عليه السلف رحمهم الله تعالى. لكن للأسف بلينا قديما وحديثا وإلى يومنا هذا بأناس يدخل عقله في كل نص ولا يقبل النص إلا بالأدلة من خارج النص. وللأسف القواعد الفلسفية والكلامية إنما نشأت وقررت وحررت وكتب فيها مؤلفات بعد قرنين من حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بعد 100 سنة، وما رسخ تقريرها إلا في القرن الرابع والخامس الهجري. طيب القرنين الأولان كيف كانوا يفهمون النصوص؟ ما عندهم قواعدكم الكلامية. ولهذا قال السلف رحمه الله: أحلف بالله أن الصحابة ما كانوا يعرفون المصطلحات الكلامية أبدا. فهل كان إيمانهم ناقصا أو يقينهم ضعيفا أو تحقيقهم ليس علميا أو كانوا يعارضون العقول الصريحة؟ كلا والله. ولهذا في الإسلام دلالة النصوص دلالة صريحة، فإذا ما وجد في بعض الأدلة فهو مبني على غلبة الظن. ولهذا انتبهوا معي لهذه المسألة، يعني مثلا في باب الأسماء والصفات نجد قسما منها دلت عليه أدلة صريحة وقسم آخر دلت عليه أدلة ليست صريحة لكن متوافقة مع الأدلة الصريحة. ولذلك السلف رحمه الله يذكرونها بناء على غلبة الظن لتوافقها مع الأدلة الأخرى. أما القول بأن الظنون لا تفاوت بينه هذا غير صحيح، والاحتمالات واردة كلها، وأن المخطئ إذا لم يؤثم فإنه لا يكون مخطئا هذا غير صحيح، لأنه لا ارتباط بين الخطأ وبين الإثم. قد يخطئ خطأ عامدا فيجمع بين الخطأ وإيش؟ والإثم. وقد يخطئ عن اجتهاد فيكون مخطئا غير آثم، والحديث صريح في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. ولهذا قال العلماء: من تكلم في القرآن برأيه ولو أصاب فقد أخطأ فقد أثم. ليه؟ لأنه تكلم في القرآن برأي. لكن إذا تكلم بعلم ثم أخطأ فله إيش؟ أجر واحد. نعم يا شيخ. وإذا كانت الأدلة هي في نفسها على صفات تقتضي ذلك، فإن ذلك يختلف أيضا باختلاف قوى الإدراك وباختلاف كمال النظر. فالحاد الذهن الصبور على استيفاء النظر يحصل له من العلم والظن بأنواع من الأدلة والأمارات ما لا يحصل لمن لم يقوى قوته ولم يصبر صبره، وما لم يكن قطعيا بل دلالته ظاهرة ليس للإنسان أن يصرفه عن ظاهره إلا مع وجود المقتضي لذلك السالم عن المعارض المقاوم. فالمقتضي مثل قيام دليل يبين لنا مراد المتكلم من الأدلة الشرعية ونحوها، كالعام الذي بين معناه الخاص. طيب، إذا كانت الأدلة فيها صفات داخلها تقتضي العلم، قال لك هذا يختلف باختلاف قوى الإدراك وكمال النظر بالنسبة لإيش؟ لمن تلقى النصوص. تبين لأن لقانن يقول إذا كانت النصوص فيها الدلالة على العلم هل معنى هذا يستوي فيها العلماء والجهال كلهم سواء؟ يقول لك لا، النصوص في ذاتها فيها دلالة إيش؟ على العلم، لكن بعد ذلك نأتي إلى من يستقبل النصوص، فهي بحسب إيش؟ بحسب ما آتاه الله من من العقل والذهن الصافي وما آتاه الله عز وجل من القدرات. وهذا الذي ميز الله عز وجل به إيش؟ علماء المسلمين، أليس كذلك؟ أليس القرآن يحفظه العامة وغير العامة، لكن من الذي يفقهه ويفسره ويتكلم عن أحكامه؟ من هم؟ العلماء. ما الذي ميزهم؟ ميزهم بالعلم والذكاء وحدة الذهن وما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، وإلا فالنصوص هي النصوص. القرآن منذ أن أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغها الصحابة هي الأحاديث وهي المدونة في الكتب. فإذا كان كذلك فلا بد من الانتباه إلى هذا. ما فائدة هذا الكلام لما يقول لك يختلف باختلاف القدرات؟ قال لك لأن هؤلاء يكون لديهم من العلم ما يستيقنون به دلالة النصوص. يعني العلماء يجدون في النصوص الدلالة القاطعة على المسائل العلمية والعملية والأحكام بما آتاهم الله عز وجل من قدرات. وأقرب مثال على ذلك معرفة الصحيح من الضعيف. من الذي يميز الصحيح من الضعيف؟ العالم بالسنة. ليس كل أحد، حتى ليس كل طالب علم، العالم الخبير بالسنة وبالرجال وبآلة الحديث ومصطلح الحديث وعلومه رواية ثم دراية، تجد عنده من اليقين والعلم ما ليس عند غيره. وكل من نور الله عز وجل بصيرته بتعظيم النصوص ثم آتاه الله عز وجل من القدرة، تجد أن ما يصدر عنهم من علم في تفسير النصوص ودلالاتها فيه من القطع واليقين ما ليس عنده. وهذا معلوم، وسيأتينا الآن أمثلة لذلك. لكن قد يكون غيره ممن ليس عنده هذه القدرات ما يصير عنده يقين بدلالة النص، فهذا يكتفى فيه بإيش؟ اللي ما عنده بالظاهر والتسليم بالنص. يعني العلماء لديهم العلم اليقيني، طيب ومن عداهم أو دونهم يكفي إيش؟ دلالة ظاهر النص، ظاهر الأدلة نحن نسلم بها. فهل إذا فعلوا ذلك يكونون مخطئين مخالفين للعقول ولقواعد المتكلمين؟ الجواب كلا. وهذا البيان مهم، فتجد في المجتمع المسلم الذي سلم من لوثات الفلسفة وعلم الكلام المنحرف تجده بعلمائه وعامته يسلمون للنصوص، أليس كذلك؟ العلماء يسلمون بأدلة عندهم، والعامة يسلمون بظاهر النصوص. ليس فقط لأنه يثق في العالم الفلاني، هذا باب، يثق في هذا العالم لكن يثق بمنهجه، لكن أيضا تجد دلالة النصوص ظاهرة. ولهذا هذه النصوص في الصفات وفي غيرها يحدث بها في صلاة الجمعة وعند العامة، وليس فيه إشكال، ولا يقول أحد هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء. دليل على أن العامة يفقهون ظاهر النصوص. لكن يكفي بالنسبة لهم غلبة الظن، ولا شك أن من غلب الظن على نصوص جاء بها الكتاب والسنة لا شك أنه أقرب إلى الهدى مرات ومرات ممن اشترط قواعد عقلي. بل قد يوجد من العامة من هو مسلم للنصوص تسليما قطعيا، فيكون فيه من الإيمان واليقين ما ليس عند غيره. يقول لك أنا ما أدري لكن أنا أسلم للنص، أنا لا أفقه التفاصيل، لا أدري ما هي الشبهات ولا ما جواب الشبهات، لكنني أسلم للنص. طيب تفضل نستكمل رأي الشيخ. وكذلك لو فرضنا وجود دليل عقلي قطعي يعارض ظاهر الأدلة الشرعية التي ليست قطعية لوجب تقديم القطعية على الظني، ولجزمنا بأن الرسول لم يرد بكلامه ما يعلم مثلنا وأمثالنا انتفاؤه، وعقولنا أقل من أن يقال هي دون عقله. طيب لحظة، هذه قاعدة لشيخ الإسلام قوية. يقول لو فرض أنه فيه دليل قاطع، فيه دليل عقلي قاطع يعارض نص، لوجب تقديم الدليل القاطع، ولجزمنا أنه لا يمكن أن يعارض النص دليل عقلي قاطع. ولهذا الشيخ الإسلام تيميه له كلام لما تكلم عن العقل والنقل، وقيل إذا تعارض العقل والنقل أيهما يقدم أي شيء من هذا؟ قال كلام، قال إذا تعارض العقل والنقل قدم القاطع منهما، القاطع منهما، يعني تعارض دليل عقلي ونقلي يقدم القاطع منهما، يقدم ليش؟ لا لأنه عقلي وإنما لأنه قاطع، لأنه قطعي. ولهذا يقول لك لو جاء دليل عقلي قاطع لقلنا هذا الدليل لم يثبته الرسول. لكن ميدان المعركة هل يوجد حديث صحيح يعارضه دليل عقلي قاطع؟ الجواب والله لا يوجد، لا يوجد، لا يمكن أن يوجد دليل عقلي قاطع يعارض حديثا صحيحا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوجد. وهذا مهم. إذن المسألة أين ترجع؟ إلى الوهم. إما الوهم في دلالة العقل، أو الوهم في دلالة النص. يعني لو فرض في دليل عقلي يعارض حديث، نقول أنت أخطأت في فهم الحديث. تفضل. إيش؟ بل لو حكى أحد مسألة في الطب أو النحو فيما يعلم أن أبقراط وسيبويه لا يقولانها لبادرنا إلى التكذيب، مثل أن يحكي حاكٍ عن أبقراط أنه قال طبائع الأجسام الأرضية خمسة، والبلغم أحسن من المرة الصفراء، أو الدم أيبس منها، أو هي أبرد من المرة السوداء، فإنا نعلم أن أبقراط ونحوه لا يقولون هذا، فإما أن الناقل قد كذب عمدا أو خطأ، أو يكون للعبارة معنى غير الظاهر الباطل الذي لا يقوله ذلك الفاضل. هذا إبداع من شيخ الإسلام. يقول لك تعال ننقل بصرف النظر عن الشخص. الشخص الذي عرف بفن من الفنون إذا نقل عنه ما يعارض ما هو من قواعد فنه فلا يمكن أن يكون النقل صحيح. وأعطاك مثال لأبي قراط، أحد اليونانيين، لا هو مسلم ولا هو بعد الإسلام وإنما قبل الإسلام، أحد فلاسفة الذين اشتهروا بالطب. إنه كما تعرفون الفلسفة القديمة كان يرتبط بها أشياء، الفلسفة كانت كشكول قديما، كان يدخل فيها الفلك وعلوم الفلك، الفيلسوف لا بد أن يكون فلكيا، وكان يدخل فيها كثير من الطب، ولهذا الفلاسفة تجدهم القدامى أطباء، ويدخل فيها الرياضيات والطبيعيات مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها، ثم المنطق وقواعد المنطق، ثم ما يسمونه بالإلهيات. يعني الإلهيات اللي هي عن الله وعن الخالق والمبدع وأسمائه وصفاته، جزء من كم؟ من خمسة أو ستة أجزاء من علوم الفلسفة. شيخ الإسلام يقول لك أبقراط عرف بأنه طبيب، ماشي. هذا لو واحد نقل عن أبقراط كلام يخالف ما هو ثابت عنه لكذب وضرب أمثلة. قال مثل أن يقول طبائع الأجسام الأربعة خمسة بدل أربعة، لأن هذا ثابت عن أبقراط، الحرارة والبرودة والرطوبة والوس، هذه كلها طبائع الأرض، كلها ترجع إلى هذه الأربعة، حرارة وبرودة ورطوبة، هذه الطبائع إيش؟ الأربعة، في الإنسان وفي الحيوان وفي المادة وفي كل. فلو قال لك لا، واحد نقل عن برن يقول إنها خمسة مش أربعة، قال لك ما صدق. البلغم أحسن من المرة الصفراء، لا ما يمكن، المرة الصفراء مرض داخل الجسم خطير، والبلغم كل الناس يمر به البلغم، ما يمكن يقول لك هذا. المرة الصفراء التي عليها يعتاش البدن، أو الدم أيبس من المرة الصفراء، أو أبرد من المرة السوداء، هذه كلها تفاصيل طبية لا ندخل فيها. فيقول لك إذا نقل عن أبقراط ما يخالف ما هو من علومه الطبية فإنه، قال لك إيش؟ يكون أبدا، إما أنه كذب، أو الناقل أخطأ، أو الكلام الذي نقل له أكثر من معنى. طيب مثال آخر. وكذلك لو نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب والمصدر مجرور وخبر كان مرفوع وخبر المبتدئ مجرور ونحو هذا، لعلمنا أن هذا كذب على سيبويه عمدا أو خطأ، أو يكون للعبارة معنى يليق به أن يقوله. وكذلك لو نقل عن الأئمة أمورا تنافي ما علمناه من أحوالهم علمنا أنه مكذوب أو مصروف. هذا مثال آخر، سيبوى إمام النحو، لو جاء واحد ينقل عن سيبويه ما يناقض ما هو معلوم من أصول النحو، مثل نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب، دخل محمد، محمد إيه فاعل، قال لك قال سيبويه يجب أن تقول دخل محمدا، ليه؟ لأن الفاعل يجب نصب، يقول هذا كذب على سيبويه ما يمكن يقول هذا. المصدر ضربته ضربا، قال لك مجرور، لا المصدر دائما منصوب. خبر كان منصوب، وكان الله غفورا رحيما، الله اسمها غفورا خبرها منصوب، فلو نسب إلى سيبويه أنه قال خبر كان يكون مرفوعا لكذب، أو خبر المبتدأ مجرور أو نحو، قال لك لا علم أنها أو خطأ، أو في مسألة من مسائل النحو الدقيق، يعني مثال معين فيه وجوه إعرابات أو أي شيء من هذا من المسائل الدقيقة التي لا تذكر إلا في كتب النحو الموسعة. لكن علوم النحو أن تنسب إلى سيبويه ما يخالف ما هو معروف من علوم النحو، قال لك لابد أن تقول إن النقل خاطئ. نعم يا شيخ. فمن نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه إنه خلق نفسه من عرق الخيل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بعينه نبيا قبل أن ينبئه الله، أو أن يعطى من دعا بهذا الدعاء مثل ثواب الأنبياء ونحو ذلك، علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب عليه كثير. قد صنف العلماء في بيان الأحاديث الموضوعة مصنفات، وميز الصدق من الكذب تمييزا معلوما عن أهله. هذا تطبيق عملي، لما يجيك حديث يخالف التوحيد مخالفة مقطوع بها، مثل هذا الحديث الموضوع، يعقل أن الله خلق نفسه من عرق الخيل؟ يعني الله أجرى سباق الخيل، فلما عرقت الخيل خلق الله نفسه من عرق الخيل؟ يعقل هذا؟ يدخل العقل؟ الخيل من خلقها؟ يعني خلقت بلا خالق؟ هذا يستحيل. وهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول لك في دليل قاطع على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حيا موجودا قبل أن يخلق، وهذا من اعتقادات غلاة الصوفية، يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق منذ آدم، بل بعضهم يقول قبل آدم، وأنه حي منذ ذلك الوقت. أيما رواية تدل على أن الرسول كان حي، هذا ليس بصحيح. ليش؟ مخالفة لما علم يقينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد من أمه آمن عام الفيل قبل البعثة بأربعين سنة. إذن أيما خبر يقول لك إن الرسول كان موجودا في ذلك هذا غير صحيح. ومثال آخر لما يكون المثال غير معقول، يجيب لك حسنة من الحسنة، من صلى ركعتين كان له مثل ثواب الأنبياء جميعا، لا يمكن أن يكون واحد من الناس أفضل من نبي، فضلا عن أن يكون أفضل من إيش؟ من الأنبياء جميعا، لا لا يمكن، لا يمكن يكون ثوابه أفضل من الأنبياء، هذا لا يكون في حديث. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتب في الموضوعات، كشفوا أحوال الوضاعين، ثم ألفوا في الأحاديث الموضوعة، ثم ألفوا في قواعد معرفة الأحاديث الموضوع. ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ ابن تيمية له رسالة لطيفة، لطيفة جدا، اسمها المنار المنير في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، أو في معرفة الحديث الضعيف. هذه الرسالة مختصرة وطبعت أكثر من طبعة، وهي ضمن المجموعة الذي طبعت فيه من كتب ابن القيم، وأصدرتها مؤسسة الراجحي الخيرية وفقهم الله وسدده، لأنها طبع كثير من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم، وآخر ما طبع من كتب ابن القيم زاد المعاد. هذا الكنز، الكنز في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد في هدي خير العباد. أعجوبة الدهر، أول ما بدأ تأليفه وهو في طريقه إلى الحج، كانوا يحجون على الإبل من الشام إلى إيش؟ إلى مكة، فكان الزمن طويلا، فقال ابن القيم: ما دمنا في ذهابنا إلى الحج، ما رأيكم أملي عليكم شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه طلابه؟ فصار يملي عليه وألف الكتاب، ولما رجع زاده تحقيقا في بعض المسائل في هدي خير العباد، هديه في جميع الأمور، في جميع الأمور، بدءا من نومه ويقظته وملابسه وانتهاء بجهاده وغزواته صلى الله عليه وسلم. كنز، كنز من الكنوز، زاد المعاد في هدي خير العباد. أفضل كتاب في السيرة النبوية، وأفضل كتاب في فقه السيرة النبوية، وطبع والحمد لله في 7 مجلدات محقق على نسخ الطيب. فمن ضمن ما طبع في هذا المجموع رسالة صغيرة، مجلد لطيف، اسمه المنار المنيف لابن القيم، يعطيك قواعد في معرفة الحديث الضعيف. يقول لك مثلا: كل حديث ورد فيه مثلا فضل النخلة أو ضعيف، يعني يعطيك قواعد. إذا أخذت هذا الكتاب تبين لك أن جزءا من الأحاديث الموضوعة فيها مجازفات، فيها إيش؟ مجازفات لا يمكن أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. ولكن هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره ممتنع في العقل ولم يتبين ذلك بالأدلة الشرعية؟ هذا لا يعلم أنه واقع أصلا، فمن قال أن هذا واقع فليذكره، فإنا رأينا الذي انتبهوا لهذه العبارة للشخص، هذه عبارة مهمة جدا لأنها هي خلاصة الكلام. ولكن هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره ممتنع في العقل ولم يتبين بالأدلة الشرعية، يعني لم يفسر الحديث حديث أو الآية آية أخرى، لأنه إذا فسرت الآية آيات أخرى والأحاديث أحاديث أخرى صار بينا واضحا. هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت يعارض العقل، ممتنع في العقل؟ قال لك: لا يوجد، وغير واقع. وتحدى ابن تيمية رحمه الله تعالى مخالفه، قال: من قال ان هذا واقع فليذكر، ليأتي نبي. لا يوجد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف العقل؟ لا يوجد. طيب تفضل. ايش فإنا رأينا الذي يدعى فيه ذلك إما أن يكون الحديث فيه موضوعا أو الدلالة فيه ليست ظاهرة أو أن ظاهرها الذي لم يرد قد بين بأدلة الشرع انتفاؤه. فإذا كان النص ثابتا والدلالة ظاهرة وليس في بيان الله ورسوله ودلالته ما يبين انتفاءها ومراده بها، فإنا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نفسه معارض بمعقول أقوى منه، ووجدناه من المجهول لا من المعقول، بل وجدنا المعقول الصريح يدل على بطلان المعارض للمنقول الصحيح، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق رحمه الله. شوف كيف الجواب، يقول لك هذا الذي يدعى فيه أنه يعارض العقل إما يكون حديث موضوع أو إن دلالته ليس الظاهر أو أن يكون هذا الذي ذكر جاءت أدلة الشرع ببيان الحق. يعني أعطيكم مثال في حديث صحيح لأول مهر وهلة، قد يقال هذا يخالف الحق. يعني قبل قليل قال من الحديث الموضوعة حديث أن الله أجرى الخيل فعرقت فخلق نفسه من إيش؟ من عرق الخيل. قال لك هذا مستحيل. نعطيكم مثال في حديث صحيح وليس موضوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني. الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، إيش ظاهره؟ أن الله يجوع. هذا معقول ولا مستحيل؟ هذا مستحيل وهو الغني. ولهذا لما أبطل الله عبادة عيسى وأمه التي يعبدها المسيح قال الله عز وجل كان يأكلان الطعام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذا لا يمكن أن يكون إلهي، مستحيل. فهذا نص يخالف العقل، لكن إيش نقول؟ جاء في نفس الحديث بيان معنى. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال يا عبدي أما علمت أن فلانا قد جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا عبدي قد مرض فلو عدته لوجدتني عنده. قال العلماء فرق بينهما، الأولى قال لوجدت ذلك عندي، لو أطعمت لوجدت إيش؟ الأجر عندي. والثانية قال لو عدته لوجدتني عنده، لأن الله ما من اثنين إلا والله ثالثهما. فيبين لك ما في عيادة المريض من إيش؟ من مزيد المكانة والمنزلة عند هذا الزائر. ولهذا جاء في الحديث الذي يعود مريضا لا يزال في خرفة الجنة، يعني يخرف من الجنة وهو ذاهب لعيادة المريض حتى يرجع. فإذا إيش فهمنا من المثال؟ إنه إذا فيه حديث صحيح وظاهره لا يعقل فلا بد أن يكون في الحديث أو في الأدلة الأخرى ما يبين معناه. أما أن يوجد حديث صحيح ودلالته صريحة يخالف عقلا صريحا، قال لك فهذا لا يوجد. الشيخ الزمان ماذا يقول؟ يقول فإن قيل لنا بعض الأحاديث يخالفها المعقول، يقول بحثنا عن المعقول فوجدنا المعقول يخالفه معقول آخر، أليس كذا؟ هل معقول الذي يخالفه يخالفه معقول آخر؟ ولهذا فإن هذا المعقول الذي يخالف الصحيح من المنقول هو من المجهول وليس من المعقول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: أيها المحرفون لنصوص الكتاب والسنة المؤولون لها عن طريق العقول، بأي عقل نؤولها؟ بعقول الفلاسفة؟ ولا بعقول المعتزلة؟ ولا بعقول المتكلمين؟ بعقل الجبائي؟ ولا بعقل الجاحظ والنظام؟ ولا بعقل الهمذاني المعتزل؟ ولا بعقل الفخر الرازي؟ بأي عقول؟ كل له عقول وكل يدعي. من تأمل قواعد الفرق العقلية لوجدتها إيش؟ متعارف. يعني الجهمي مع القدري، الجهمي يقول لك عقلي يدل على الجبر، وعقلك يا معتزلي عقل سخيف مخالف للعقول الصحيحة. ليش؟ لأنك تقول بإيش؟ بالقدر. والمعتزلي يقول للجبري نفس الكلام، هذا يقول عقلي يدل على أن مذهبي هو الصحيح، وعقلك أيها الجبري عقل فاسد. والجهمي يقول للمعتزلي عقلك فاسد في إثبات الأسماء، والمعتزلي يقول للأشعري عقلك فاسد في إثبات بقية الصفات، والأشعري يقول للسني عقلك فاسد في إثبات بقية الصفات. فإذا اختلفت العقول فأي عقل نأخذ به؟ لا حاكم إلا إيش؟ إلا المعصوم، إلا ما جاء من طريق الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله حتى في باب الأخلاق، الآداب، التشريعات، النظم، بأي نظام نأخذ؟ النظريات الاقتصادية عشنا دهور بين النظرية الرأسمالية والنظرية الشيوعية، وكل واحدة تضلل الأخرى وتكفر الأخرى، بأي معنى أقول؟ وهكذا حتى في موازين الأحكام الشرعية والحلال والحرام، بأي معنى أقول؟ ميزان الحلال والحرام بأي نأخذ؟ بالعقل المجرد؟ العقول مختلفة. فيه عقول زاغت حتى إنها تقول الزنا من الأخلاق الفاضلة، العلاقات بين الجنسين قبل الزواج هذه من الأشياء الطبيعية، وعدم وجودها يدل على الأمراض النفسية. وهذا الذي ينقله اليوم العلمانيون والليبراليون في بلاد المسلمين، ينقل نفس الأفكار. فهل هذه توافق العقول الصحيحة؟ حتى فطر الجاهلية أغلبهم ما كانوا يرون هذه مما توافق العقول مع شركهم وكفرهم بالله. ولهذا لو ترك الناس بعقولهم لفسدت الأرض، صح؟ ما رأيكم لو قيل ترى ما فيه نظم في المجتمع. أي واحد يضع له نظام لنفسه، هو عياله يضع له نظام، حتى في السرعة يضع هو له سرعة، ومتى يجوز ومتى لفسدت الحياة، فسدت الحياة. ولهذا الدول الكافرة انتهت بها عقولها مع مخالفتها لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أنه لابد من عقد اجتماعي. إيش معنى عقد اجتماعي؟ إنه هذا المجتمع له ناس يمثلونه ويطلعون أنظمة يلتزم بها الجميع. ليش؟ لأنه لو تركت فوضى وصار كل واحد ما عنده لصارت حياتهم فوضى. لكن نظرا لأنهم إنما يرجعون لبشر، صارت نظم العقد الاجتماعي في البلاد الشرقية والغربية والوثنية كل له نظام، بينما لا يفصل فيما يصلح للبشر إلا شريعة ربانية. تبي تفصل بين عقول البشر وأهواء البشر وإرادات البشر؟ فوضى. والذي يفصل بينها ما هو؟ وحي منزل من عند رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى والالتزام بأحكام الله عز وجل هو صلاح الأمة، بل ينتقل هذا الصلاح إلى الحيوانات وإلى النبات، فتخرج الأرض بركاتها ببركة الانقياد والتسليم والطاعة. أما إذا تركوا الوحي المنزل وكلوا إلى أنفسهم. ولهذا انظر إلى البشرية اليوم في سعيها لبحثها عن السعادة، انتهى بهم الأمر إلى أن السعادة هي إيه؟ هي غياب العقل. غياب العقل هذا هو السعادة، يسكر مخدرات يغيب، هذا هو، هذا هو طريق السعادة عنده. فهل تسعد البشرية بكفرها وشركها وانحرافها عن دين ربها تبارك وتعالى؟ الجواب كلا، إنما هي سعادة مادية بحتة. هذه السعادة لا تغذي الجانب الروحي عند الإنسان، وإنما تغذي الجانب المادي الحيواني. ولهذا تجد هذا العالم أشبه بالحيوانات. كيف نأكل أكثر؟ كيف نستعمر أكثر؟ كيف نقضي شهواتنا أكثر؟ ما عنده موازين روحية وأخروية أبدا. وفي مجتمعات المسلمين ينتقل إليهم هذا الداء. تجد ينشأ الشباب اليوم كيف يكون لي طرائق للسعادة، ما هي؟ جمع المال والوظيفة والتجارة، نعم الإسلام لا يرفضها، لا يرفض هذه الأشياء أبدا. الانقطاع عن الدنيا وعن الزواج وعن التجارة وعن المال وعن طلب الرزق الإسلام يأمر به، العمل والكسب والعفاف، ويمنع من الانقطاع عن الدنيا والتزاهد. المخالف للشريعة لكن من قال إن هذا اللي هو طلب الدنيا وشهواتها لا يتم إلا بالإعراض عن الآخرة؟ من قال هذا؟ فيجعل في الخيار، للأسف صار الآن يوحى إلى تنشئة شباب الأمة كيف أكون ماديا، أما البحث في كيف أكون أخرويا من أهل الله من أهل الآخرة ولا أنقطع عن دنياي، فهذا يسمونه تخلف. ورجوع إلى القرون القديمة وإلى هذه الحضارة المعاصرة. إذا نعود إلى موضوعنا، أي معقول هو معقول إيش؟ معقول بشري، يعارضه معقول آخر. والعجيب أنه حتى النظريات اللي يسمونها نظريات علمية في الفيزياء والكيمياء والطب وغيرها كثيرا ما إيش نسمع أنه في نظريات جديدة وفي تطوير جديد وأنه النظرية اللي كانت كذا كانت خاطئة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما هي حال عقول البشر. نعم. وهذه جملة يبينها التفصيل، إذ السؤال أيضا مجمل وقد فصلنا الجواب أكثر من تفصيل السؤال، وهذا يظهر بذكر فضل جليل القدر عظيم في تصديق المرسلين ورعاية حق المؤمنين، وذلك أنه ما زال في الأمة قديما وحديثا من يظهر له من آية أو حديث معنى ويعتقد أن ذلك المعنى باطل، إما لمعارضته لما يرى أنه علمه أنه علمه إما لمعارضته لما يرى أنه علمه أو لمجرد عقله للأمور الموجودة أو لما يرى أنه علمه لما عقله من كتاب الله، فيحتاج عند ذلك إما إلى رد الخبر وإما إلى تأويله ورده بأن يقول غلط سمع الراوي أو لم يفهم معناه أو لم يحفظ ما فهمه أو أنه تعمد الكذب، فإن الخبر لا يأتيه البطلان إلا من تعمد المخبر أو خطأه، وخطأه إما في نفس ما سمعه من اللفظ فقد يغلط السمع وقد يسمع البعض دون البعض وإما أنه لم يفهم المعنى ورواه المعنى الذي فهمه بلفظ آخر أو باللفظ الأول مع قرائن تفيد غير المعنى الأول، أو كان مع اللفظ الأول قرائن تركها بحيث يكون اللفظ مشتركا والمتكلم أراد به معنى مع قرائن، والراوي فهم معنى آخر وأخبر به مع قرائن تفيد ذلك المعنى، فالجمع بين المتفرق في الدلالة والفرق بين المجتمع فيها قد يحيل المعنى. طيب. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى صلب المسألة فيقول لك إن لم يزل قديما وحديثا أناس يرون أن هذا الحديث يعارضه، إما ما استقر عنده من قواعد عقلية أو لما علمه أو أحيانا لما عقله من أدلة أخرى، يعني قد يرد مثلا حديث يقول لي أنني فهمت من القرآن أو من الحديث معنى يخالف، ثم يأتي ويرده، وهذا الرد له عدة أوجه، يعني هو إما أن يرده ولا يقبله، أو يؤول، أو يقول غلط الراوي، أو الراوي لم يفهم المعنى. لأن الغلط إما يكون من تعمد المخبر وهذا الكاذب، أو يكون إيش؟ من غلطه. والغلط يكون إما أنه سمعه لم يسمع، فلم يسمع الكلام على وجهه، أو أنه سمع بعضه ونسي البعض الآخر، أو أنه فرق الحديث، يعني حديث متواصل فجاء وأخذ جزء منه وترك سياق الحديث. فيقول شيخ الزيمية أنه أحيانا فيه ناس يردونه بهذه الردود، يقول لك هذا الحديث لا يقبل. ليش؟ لأنه ربما روي بالمعنى، صاحبه رواه بالمعنى، أو أخطأ فغير فيه، أو نحو ذلك، ولو لم يكن متعمدا. طيب تفضل أكمل أيضا، من لسه باقي استكمال ما قاله شيخ الإسلام. ولهذا قال العلماء كأحمد وغيره في حديث طويل: إذا أراد الرجل أن يفرقه ويروي بعضه قالوا لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور منه بالمتروك ارتباطا يحيل المعنى تفريقه، وذلك أن المستمع للكلام لا يروي مجرد صوت غير معلوم المعنى، بل يروي لفظا له معنى، فإذا ضبط اللفظ الدال على المعنى فقد يحفظ ذلك وقد ينساه، فلا تأتيه الآفة إلا من الغلط في العلم أولا، أو من زوال العلم بعد حصوله بالنسيان، وإلا فمتى علم ما سمع وحفظه لم يبق فيه إلا أن يتعمد الكذب. فالذين يروون الخبر على اشتمال أمر باطل تارة يردونه ولا يقبلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وتارة يفسرونه ويتأولونه بأمور أخرى وإن خالف الظاهر. طيب، هذا أيضا مستكمل للفقرة السابقة، وذكر ونقل عن الإمام أحمد أنه نهى أن يفرق الحديث الطويل، يعني إذا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الناقل قال لك نهى أن يفرق، يعني يأخذ جزء ويرويه ويأخذ جزء ويرويه يأخذ. ليه؟ قال لأن السياق مرتبط بعضه ببعض، والسامع يسمع كلام مع إرادة المعنى، ليس فقط هي ألفاظ، وإنما الحديث في سياقه له دلالة، فإذا استزأت منه أحيانا شيئا قد تخرجه من سياق دلالته فيقع الخطأ، فيقع الخطأ. وطبعا هذا ليس لكل أحد، هذا ليس لكل أحد، النهي عام أن الإنسان يأتي حديث طويل ثم بعد ذلك يجزئه قصده، لكن مع إراده مطولا وتجزئته لغرض فهذا قد يقع من البصيرين والخبيرين، كما وقع للبخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى من ميزة صحيحه أنه إيش؟ أحيانا يجزئ الحديث لأنه يبوب تبويبا علميا فقهيا، ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أطراف الأحاديث، وهذا مهم حتى تعلم أن هذا الحديث أيضا سيروي البخاري في المكان الفلاني والفلاني والفلاني. فما كره الإمام أحمد بن حنبل هو التعمد لذلك، قال لا تجزئ من الحديث ليه؟ لأن سياق الحديث أحيانا إنما يفقه ويفهم من خلال روايته كله. ولذلك الراوي قد يروي ويغلط أو ينسى أو نحو ذلك، وهذه كلها قد ترد، وهذا وقع بين الصحابة رضي الله عليهم، قد يهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مثال على ذلك، مثال في مسألة أنه قد يروي بعض الصحابة أحاديث ويجهلها البعض الآخر أو يفهمها فهما آخر. لكن نظرا لقرب الصلاة نقف الآن عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.